بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أبلي وانك يا درسي تين تأتي براتاجر ما تدري أرى إحسان جلما إحسان جتون تولى جتورا قناف إحسان جتون مالي يوكا تولى جتون مالي جلني يونو قافة إحسان جتون يوكا تولى جتون أتربين قبرورا أكوان إجان أرقا جرتوتي يو إجان أرقو باتلي إنني أرقا يوكا ربين كيسون نأرقا جتي إسا قبرورا أركان إحسانا تقوش مكانا إن شاء الله تعالى. كانت تيان سوران قافي في ديبي أركان إسلاما ولين لا لمي يو ربين فيلي قافي في ديبي واي جلدابا يوكا هند إسلام ماتيف إيمانا يو ربين فيلي وجي لا لا تقفان هند إسلاما ميك جلاني يوسي قافة ديبين هند إسلاما يوكا إسلام ما شن قافي مي شننو همي ديبي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا جنيدي بفنجتشو قافي مي أفان أرموتي النوفيك يوسي انجر أنمو تقفان رب مليهك أن قبر ما ننجرو نبي محمد إرقما إساتي لما فان صلاة الأبو أكا نبي محمد واهلوت إساني برسيساني أكا صلاة صلاة أجلني نوهما نتي تدفان زكا بافتو يو هرون تيغيتي أفرفان جئ سوما سومو والربين إرى أفقابا جري إرى أفقابني شنفان حجي ديمو جئ حجي كيسا نمني هرون إسا في الدي إسا دي بسو جيت أكنان ست أركان إسلاما كانت آنون قافي في دي بي أركان إحسان إيمانا دبنا قافين أركان إيمانا ميك دي بين أركان إيمانا جها قافي إسان هو مالفا دي بي أن تؤمن بالله لما فان وملائكته سدفان وكتبه أفرفان ورسله شنفان واليوم الآخر جهفان وبالقدر خيره وشره من الله تعالى جتلي بفتا قافي ميأفان أرموتين نوفهيكي يوسين جران ديبين تقفان ربي تأمنوا ربما إساتيف أقمسان قلته إسات مقاب صفات إسات أمنورة لما فان ملائكة إسات أمنورة إسان قبروت ربيتي إلمان ربيتيمي جراني صدفان كتاب ربيت يوكا كتاب ربين نبيوت الرتبوسي هندا اتأمنورا أفرفان إرقمتوت إسات أمنورا رب متلقان إرقجراني شنفان قيا قيامات تأمنو يود أن الله كافمن هن قافتمن يو غاري دلغن غاري يو همتو دلغن أقسم همتو غلطة غلفة من جراني أمنورة جهفان واربين مرتسي تنمتويتو هندا hamtu taatus waan gaarii taatus rabbumatu fedhe beekumsa isaatiin taate jedhanii amanuudha. Dhumarratti rabbiin warra waan dhagayetti fayyadamu nu haa taasisu. Rabbi khayrii duniyaa akhiraa walitti nu haa qabu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب ورغرتني خيري ولدبرت نهاتاتسو إن شاء الله درسي بروتين هقا والجنة نغايت ترى.